اخلطيان داو ابو سفيان كاري نكرد كل حضرت علي وحضرت عبد الله بن عباس بيونو او دا خمال دليانا ورد ورد حضرت ابو بكر شو حضرت عمر شو فريد صحابتهم وهي زمان حضرت عثمان لزمان حضرت عثمانا فوق الرجال قورة قورة هل بلو كموبونو ورد ورد توانيا بات وجبه كحضرت عثمان كاريك تحقيقي فوق العادة عميق سنيني بسروبو كأجر من سفانة قزاوتين او كارك حضرت عثمان كذي لدنياي امروجا بمقايسة مثلا بالعتشبي لتكفر هنامي دي خدا كتشدانش من ديلي بشو وسائليكو حنفا زحمتين كيشاوه ساتوانوه اتوانين بيجين او كاروا حضرت عثمان كذي لا او دوان غصالة بامكانات وسائل او اسروا كاريبو فوق العادة كاريبو نشدني أنا بوضع اسمتونك أو سرقرم أو برنامة تحقيقية عظيمة مهم خيبو زوان عربي رسم الخطي كشناك تشديني يا هركسي جوري اينيسي هركسي دستوري يا هركسي برناميكس ديري دستور زوان دي يعني رسم الخطي جامع كامل يكنواخت دابني بو قراءة المختلف و لهجه المختلف و سر و بورو جيره بو تواو امانه و حسن فقرآن يك نواخت بنسيتو كبن دونو مردم لتواو دنيا بزان كأشي قرآن جن بنسيتو نهر كسي بميل خوي بشكل بنسيتو بصورته كبيد على لهجه وليش شوية قراءة ليش كون بيه براسي كاري فوق العدب كحزت عثمان سيدي اما بوضع اسمك ام شياتينا خائن ولبني أميين نا مصمانا كاني فان كاري كان بمانونه هل لزمان حضرت عثمان شكتشك هل برو توانين ثلاث توانيان ثلاث بن ايوه ابو سفيان لزمان حضرت عليا كدي نكريا لم زمانات شكتشك يعني لزمان حضرت ابو بكر ابو سفيان قري كبو بوسلي علي بيكا نكريا لزمان حضرت عثمان شكتشك دي دي دي دي, دي كورد ورد لستانداريا للشامة تواني كاخي كي درست كريد أما أولين لكي ننضبا سرزمين إسلام درسة لا خوزان جان خلاصة بكينو آلي روى أتواني معاوية بناسي درسة وأتواني بزاني معاوية ناتواني وك عمر رفتاركا ناتواني وك أبو بكر رفتاركا بو تنك معاوية كاخي بو كان يخوش بو زران كيك نفر لمسلمان ول أتو لما المعاوية نام يخاذوا لكشتر حزد علي النجية كرد البت خب ضعيف بو ولا بهر حال او نفهمو دركي بو وتياني يعني شب معاوية وتي في وتي تي لبان سفري منو نانا خويت واجي لكشتر علي وتي اخر خلاك كي توت شوتو يزكي او خبول سرا واخ ايد بو او خلاك اوا خش يخوادو سفري رنيني بو اشرافيتي بو ولو بو ديگران مترح نو نمونيك لحضرت عمر بقرد مور رضي الله عنه والله او انسان بعظمتا دوايا وكبو خليفة ايتن نيتواني كار قريب كار زحمة كيشي مجبور بو غالب وقتي خريك اداري او جامعة عظيمة بي او جامعة كخريك اللي تك ايران ورومي شاهدتا شركا او جامعة كتوانية نمي اسيا وافريقا دا جير كدوا فكري بيك نو تاقى انسان خليجي او جامعة عظيمة ادارة بك البتا خب نظام وبرنامج شرابه ولي ادارة واجرابه اوبو درسة هشتا حقيش بيجين باوجود امانة واختيبو اما واتشو كريكاري اكرد اتشو مثلا باغي لبيت المالي اوداري اكرد اتشو حيواني لبيت المالي بدت خوشي مار اكرد بيتاليش بلوبو اوياريش بلوبو خلافتيش بلوبو اوسا انسان العظيم اوا انسان فرورش اوه ام انسان عظيما دعاي وبو خليفة ايتو ليه اتواني بروي كارگري افتانان خوي معلومنا لو در بيري لبلو الشورة خوخي كي بو بريو ام شن صالها المحقوق بو بل لهر شكسة حزت علي حزت عائشة فكريان كدو اخر لتلخ الزري لجنو منالي جامعة اسلامي وزي فرخوشا او حقوق تواوكا مبو عمرو معلومنا لي لبلو تشتهاد يعني فيك فريك لشخصيتي لقوري شورا صحابة كعمر انا كما بس هناك اجازة بيتين الدو برابر موافقتي نكد ونكد جماعتي لصحابي قورة قورة لعزاي شورا شون بولا حضرت حفظة كتنشك خد عمر بو وجون فيغمر بو صلى الله عليه وسلم وفيان تيكا ايما بارها قسما كديتو ازاني مالباوكو براولو خوشتدو شنو تلقيانا شنو زندگان ناخوش اكزري بيش نهاد من كذوبة عمركا اجازه به حق خو خانواده به برابر کینو قبول نکرده انتها تین به تو بیشین تو چونکه نلای باکو سرزنی حال بینا نلای که جن پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوی ارزش دایتی احترام دایتی تهست بوی نبرو بوسیلی تو ام پیغامه نیرین ولی بلای او نیجی که ایمو تو مانا هر بناو قصید دل خود تی بیجه بیجه باوکا مال خونان زندگیان تالا براو خوشکسم زندگیان تالا باچ که ام خوک تو زیاد کریه حضرت حفظه قبولی کدو هاتو قصید کن لکتیا حتاری مادرائی خسترو که زندگی مسلمانه العمومی خوشه هیچ کسی کنی زندگی ناخوش به تنها او ماله هست که زندگی ها لخواره و نسبت به بقیه دربار متاسفانه زندگی فقیرانه تره لباقی خلق بله یکی پیشنهاد ایتر نخواه نگر که سفارشه که نگهداری بکا پیشنهاد صحابه گوره گوره مسلمان ولی اعضای شورا اما سکر حقوق بکنه دو برابر او تی جوش کشل که رولا جنبا سؤالاتی سولی بکم او تی تو لتک پیغمرا صلی اللہ علیہ وسلم مدتی زندگی بکدیا زندگی او چون بو خاص بیر آئی فکر تو تعریفی کبو من مخبار تعریفی کر که بطور خلاصا تی مدت ها بو لبان تخت زوی او خفتی ناو اتاق من چتی کسیانه هوا نه فرشه نه پیخته هیچی نوه وفره وقت بوه بیانی تا ایوالا مطلقا غذایک نوه بیخوین و تی دو روله تیامر صلی اللہ علیه سلم نوه لبردستی او تی بلا ولا وقتو ابو بیت المال لأوج سروتو ده صلاته بوه یو رفرین سروت لإختیاری ابوه ولی وای زندگی من کرده و تی دو روله تیامر صلی اللہ علیه سلم خومر و تی بلا و تی به نظر تو خاصی کردی اخراوی کرد و زندگی کرد به نظر تو ریگه صحیح ریگه یک منزله مقصود او منزله واخوی عارضی بو حضرت حفظه بو گریان و اوتی فقط اول تبعان اتوانه خاص بیت منزل او خاص ریگه ازانه او خاص ازانه چون بره تابگیت او منزله و مقصود بوی اوتی دو رول جان دوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بو جینشینی تی ریگه اوی ادامه دا اوتی ابو بکر و تو رولا ری ابو بکر چون بو او چونی زندگی کرد مقدار تعریف زندگی اوی چی بو کرد که بچه برسیتی و سختیه که ولعین او بشت سروت و امکاناتا که لإختیار یابو زندگی اکرد لو دا خلاصا دوائه و شرح زندگی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکری بتفصیل گرانو و تو دیر رولا بنزلتو ابو بکر ری صحیح اک ری جيسة او منزلة وپیغمبر صلى الله عليه وسلم في جيسة وتي تبعا باوكا ايمانم هسراس اجيسة او منزلة وتي ديرولة جان اگر باوك خطو خوش كركا تن بيجي بيجي باوكا امان لو رقلانوي ديرولة جان احتمالي هس يقزاوية بوشكلاني نل الرقل محمد و ابو بكر صلى الله عليه وسلم لام دا لمنزلة هل نقيمو اوان ديرولة جان اگر من قرك مولان بلام تو وام نصیحت که اگر منو خوش کرکا اگر باو خطو خوش کرکا وام نصیحت که بیجر رهبر اشی وک محمد زندگی بکا رهبر اشی وک ابو بکر زندگی بکا نجس من پرورش بکم نخوش کو زرانی بکم چل آخر رو کم جیابتو نگه مو اوان معاین نتوانی وا زندگی بکا ابو بکر بلی زوتر اشراف بو خوش کو زرانی اکر با اشرافیت و ایوزان ولی براسی مسلمان بو براسی با ایمان بو لبروا وک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کرد عمر بلی لا تیخ بو که جسارت اچو باج فحشا و باج شرابی اصند لزول دارگل لدولمنگل لا تی بو بلاتی لحبشی دولمنگل خوش گزران تر بو چونکه بزور باجی لخوش گزرانگل اصند ولی خوشگزرانی مفهومی نیه بوه تازه به راستی مسلمان بوه لطق پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرورش بوه اما و قرآن فرمه او وابر لفتح مسلمان بوه تجیانی لخطرا بوه مبارزه کرده لطق او وادوه فتح مسلمان بوه آخر وقت یکنین اما نواله دوه فتح مسلمان بوه ریتیان بو نماس و کن امش کن لی بوه سعمارت البته بوه خود بدل شر مسلمان بوه ذهنی بریا بوه تو ولی اغلبی بود چاره نما بود مسلمان توجه که امانه نتوانین وک ابو بکر و عمر مو بمو او ریگوا پی عمر صلی اللہ علیہ وسلم پیاتی و امانش تعقیبی بکن او برنامه که او اجزای کده امانش اجزای بکن درست ها؟ بنابراین طبیعت اشرافی پرست و خوشگزران معاویه مجبوره مقر لمزیتو بگوزیتو بیریتی نوکاخ لنوکاخا خوش بگذرنه لنوکاخا دستور با صحابه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوانزه نفر بجاره که بکجن لسر اشرافیت خوی لنوکاخا بتوانی سفر و رنگ دابخا لنوکاخا بتوانی امرو نهیب که لنوکاخا بتوانی لبان تخت و داب نیشت و مردم دست نظر بیسه لفرا بیو اعم رسم و آداب رسومه لنوکاخا اگریه لبزیتا ناکریه افری مثلی به سؤال جالبت که اولین جاره ويوم أكفي لسؤالي بوجورة ويواخ عن سربكار هات سرمسيب دمت خوش به جانا كم بل أميتي مكتفرة جالب وإيوة مترحتان كذول تفهمون الهدوء الراجع بجنبه المثبت وجنبه المنفي قبيلي وملية بحثوليك ما نكوز وتوزيح ما ندال عين ما كحقوق ملتي المحترمة ملت ولا زماني كان رشد وآقاهيان فرسو كمدنيان في شرطيها احتياجيان بهم بسيجيها احتياجيان بوهس هاو فكر بن هاو عقيدة بن هاو هدف بن هاو آرزو بن اما ان نانود بنابرين اما تكرارناكم ولي او توضيحة لجائي واعرزكم رابط فرمون قرآن اين املك تكئي واشارتان في كيف بيانك كالآخرتا في غمر اسلام صلوات الله وسلامه عليه نسبت بأم جماعة للرهبران الدين كالباتي دستور خوا اجرابكم دستور مقامات اجراءكا لباتي اما وك محمد ابو بكر عمر زنبيبكا وك معاويو امويل عباسيل حزكا زنبيبكا لباتي امك جهاد بكن بول بين بلدن خشك زرانيل اشرافيته امتيازات سناخاني اكن بو خشان بشيكان دسكفي لو امتيازات سناخانية لما ورد أمانا ولتك أم قشت معايبا أم درود لسدرس أكن كإيجن عالم ولبن جول وارث بيغمبران لحالك وارث بيغمبران كسيكن برنامي بيغمبران إجرابكن أجر برنامي بيغمبراني إجرانك وارث سياسة مداران خائن وارث خوشبزران ولي تاريخ لتك أمانا درود رسكن كإيجن لقيامتها پیغمبر صلى الله عليه وسلم شفاعت بو ايماكا و ايمي شفاعت بو خلقكين لما ورد امانا پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم شكايته تيهس بلاي خواوا فقرآن اي قرنيتو بو ايما قرآن اقرنيتو بو ايماكا لو وقتا وبشريت بشتي حضوري هس ومسئوليت ولا قورة قورة لبرا مترح اوي باز جميلة انسان ولي اتريك مسئوليت ولي قورة قورة عن هست بنابا ودبر لهر شيكس باز جميلة محمد صلى الله عليه وسلم شروع عليه كشوني برنامة اعلام كرد واو برنامة شون اجرا كريا طبعا اما مترح اوي كايما مثلا مسلمانين اگر مسلمانين ام قشت بود فرسية جس ام قشت سرخفان لبرابر ارباب دنيا وجس ام قشت شفل الرئيزان و دعا خاني و سنا خانية و بالاي جور دار ولو ظالم ولا شد اما بازوي اكريه لبيغمبر صلى الله عليه وسلم كياني شا اگر تو اعلام قرآن الكذب بشريت قرآن ايجي ظلم و زور و كاخل استبداد شئ لبين بشي قرآن جي امتيازات اشي لبين بچه امسنا خانية لچو فيغمر الاسلام صلى الله عليه وسلم جاي لبرابر خواه وصف وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أي فروردقار من أم جماعتك أمت منين قوم من جماعتك كبظاهرهم بسجيان هسلتك منا نقوم بمعنى فامين قوم بإصلاح عربيتي يعني قروه كبدم خلق وبن بدور خلق وبن نبدلوا بجيان تابعوا فرمان بلا أوبن او قوم او قروها وابنا ومنوهن ام قرآن يعني يلفد وخصيانا بشتان اين مكتو فرمود ام واقعيتك ام زجريك كتحميل كرياب بشريت كبقان بيتو لقرآن بوشا شونك اقر منوتو او قشبان قرآن بزانين وقت كابرا خريك الدرو بزوان خوافي غمر واكا صلى الله عليه وسلم يقينا إما تسليم ناوين لباتي تسليم دين إجين تفولي تفل خروف خطو سر ميزر الدروب وشاقي وزان بيغمرو وناو رهبر الدين خياند ودين مكة آوايتي إجين الوقت عزمت أفروشنو بكشو فشو أروان الرياو انتزاريان هس مزم سريان بوب خفنن أروان ناو شو مزم أبو مزم سلام خاتبر سلام يانو إجين تفل الروتان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم وای ناکرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشو کارگریه که لزمان رسالتا لزمان که خریز جامعی اسلامی دا امرزان لمدینه منوره لزمان که جماعت مهاجرین و انصار بون جیر بنای جامعی پاک و تمیس اسلامی لزمان که ام جامعه برخلدی هسلتک انواع دشمن ول داخلی و خارجیه يا زماني كاك كار ام جامع الله سفر وشروع عليه وقش في خليك انجام ادريه بقياده ورهبريه في عمر صلى الله عليه وسلم صبح اريت هاي وارك ريكاريك السطل او تشي اكا مزبكيتي ريتو خويتي اجياني لحالك مسلمان يلبتها وجود حاجب جانيا فداك انشجي ماليا لحالك قانون اخاء دا مرزانو اولا قانون اقتصادي اسلام که هر فقیر برابش دولمنه که هر دولمنه مال و دارایی بش بوله تک فقیره که و لحاله که او نمزم به دو قانون اخا قانون برابشیان ام قانون اقتصادیان قبول کرد که اغلب اجازهان اخواست لبرا فقیره کهان که بو او ظلمونینه چه اجازه ببا مالکه تیغب تیبی که دو بش اما سهله لما گوره تر لناو عربا تعصبنا مصيفرة شديدة برا فقيرك جنينو برا دولمنك ايود من بجنم هل فكات ليكم اجازة باباشنا كم طلاق بوان دواي وعديت وصلتو بي خوازي شونك انا برايتيني من دجنم هل فتوجنونية اعوى برايتيك ايان قبول كدو لجيانو بدل كابرا جن خوي طلاق با برا بشكي بي خوازي لحالك قانون اخاء قانون اقتصادي برايتي كفي عمر صلى الله عليه وسلم بو اول انجار لأول جامعي اسلامية لمدينة داي مرزان اعوى بيان دو خيان اجرايانا كد فكري ليك انو تشميك لزتيان بردغا كهرچي ماليان هس بدايت امريكا صلى الله عليه وسلم درسة لحالك كمردم اعمى شرائطيو اما موقعيتيه فيغمر اسلام صلى الله عليه وسلم كنا فكري كاريو قلني كري كاريو دا سرشانيا ابو كري كاريو كد اگر مردم انا بزانن ایزن آغایک کناو رهبر دینا ولی لباتی متیع فرمان خوابی متیع فرمان ارباب دنیای آغایک کناو جینشین پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولی لباتی وقت پیغمبر زندگی بکی زندگی اشراف و ملأ درسکی آغایک کخریتی بزوانه خواه پیغمبر و صلی الله علیه و سلم دروکی اما قرآن خلاف امانه ایجه اگر مردم قرآن بزانی ام دشت دروک لکو تزویره سل ناگره بو دلیل جانه کبی کناشیان کدو حالیان دا لطول تاریخ ملتون لقرآن دیگانه بکنو علاج اما مدرسه قرآن با اذن خواه متعال مقدمه کبو علاج كشكيكا دان ريا كبن الرسول قوريك بإذن أخوة لسريا ودامر زي كا كريجكيش فقط أوسا أنا حق مسلمان لك قرآن بزان شنك قرآن ما ينبون امتيازات نبون ظلم زور قرآن ما ينخلطيان نخلطيان بتزير ولدنياي نخلطان بتزير ولديني قرآن ما يأوك بشر لبرابر هج كسيك السردان نوني غير لبرابر خواوا قرآن ما يأوك بشر شاو أميدي بهج كسيك ونوي غير بخوا لبروا حق طبيعي معنى قرآن بزانين بابغين حرية بابغين آزادجي بال زلة وبدبختي بال نزاني وحقارت بال مظلومي وستمكشي نجات من به قرآن كنظام وداء مرزيني بو إنسان مسلمان ومسؤول وآقاه كتا ستمكشي هسل روي كري زوينا أشي إنسان جيان بازي بكا جياني فدافكا وقت قرآن من زاني أم أوضاء أحوال طبقاتي وامتيازاتي ناميني بدان جامعة هس جامعي ديني جامعي طاغوتي قرآن جامعي ديني لإيما حاليكا جامعي ديني يعني جامعي بامتياز جامعي بطبقات جامعي بقورو بوچك جامعي بأداو أتوار جامعي بفيزو تكبر جامعي بألقاب جامعي بعلامة مشخصات أما جامعي دينية جامعي طاغوتي يعني جامعي فلفلفلة جامعي سلسلة مراتب جامعي امتيازات جامعي اللقب جامعي مدال جامعي اشرافيات جامعي فقير ودولمن جامعي ما قولونا ما قول يعني جامعي انقشت كلولي بدبختية وبشريات اي كيشي اذا القرآن بزاني جامعي تاغوتي ايسا قبول ناكين جامعي ديني ما انقركوه جامعي توحيدي ما انقركوه جامعي كإنسان بشتي يك اقيده بوه وحدتي بيه لنوع زندقي وفكر وبرنامه ولحقوق وامتيازات مادية ومعنوية بس اميدن هس بشت هما هنجيب كانوا دست بوين يكوا كبتوانين بروينو برو اوك قرآن سيربين قرآن بزاني قرآن منزاني داو التزوير وكالكي كقرآن ايقرنيتو وزوان بعضي لرهبران دينيو كهميشة هاوكاري اكن لتك ارباب دنيا لتك زولدار و طولدارا بو مردم خلطانن بو مردم كراننوا ناك فيت قلمان كلاو اوان ناك فيت السرمان جان بسم الله هاي عدو كرنان جد جامعة بلا هاي انو قدرت تطوانا والله جانا كم يك نفر ودو نفر مسرحني يا حقيقة تدعستم فلهن البته نفر بمعنى يمكو قشكسي نا شكول بوخوا هسمان لنا او كسانا وعنوان الرهبري دينيان هس وعنوان ملايتيان هس خائنين بلك مخلص بلك جهادي شكن بأن نازي توانايان بأن نازي زانينيان هسيش من اقر جهاديك ناكن خيانتيش ناكن ولكن اديتش كخيانتك كمين فرن لبرو براسي حيث انسان بحقوي او نبوش كوفكا ناويكي لشياتين بوا ناويكي لخائن يلبوا مهم صفة مشخصات ام خائن يلسا فرن امكا صحيحة لفشتر خائن يلو نيشبكي يعني امكا صحيحة يك نفر خائن لجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بناو امام الرهبر قبولكي يانا خلاصة يتجاوز عزتم خير صحيح نيهيج اگر كثير زاني خيانته بإسلام جاء تفصيله كي بإذن خوابه أول جمعة لما هو صمانا جاء استفانه جاء دريك جاء آخر متى استفانه لقول فرمايش حز الشافعي ظلاني ويدو عرفتكم بلي جان شون تقيمة طيجة بلى واسه بلى از حضور دی ازانم که نواری اکبان هفلن باروا هفلن بله اها ها بحثی که راجع به مجالس فاتح ثانی بحثی که راجع به مکه اگر انسان نیشت خوینه هدیه بکاته کسیتر اگر فاتحه اک یعنی سوره اک لقرآن بخوینه یا جزمه لقرآن یا سی جزمه قرآن بخوینه هدیه بکاته کسیتر بحثی لمکه اگر نیشت خوینه تو پیو بسینه حزب كالباتي كثيرة وفلسطيني بحثك لم زمينها وتقسيم من كده بحثك بعنوان عبادات شخصي واجتماعي يا مثلا عبادات بدني ومالي أو لتحت إصلاح المختلفة لو نوارا بحث من كده ايوه ان شاء الله لقسمة النوار المدرسة بدستي بيرن شونك وقت دفعي بحث من كده يمكن حيث الدبارة وقت بوصر فكينو باشي جانكم وتقريبا يتل وقت ما انتوابوا اما لا اخفنا ولا زيت يانزاز ايسا قد جلعي بخواه السيرم